العلم، لأنه موروث عن خير الخلق وهم الرسل وعلماء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثوا نبيهم العلم الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. فمن أخذ نصيبه من العلم الشرعي تعلما وأتقن، لأنه بذل الجهد وغاية الاهتمام حتى أصبح وارثا لعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بحق، ثم هو موروث مورث للعلم، فإذا ورث العلم بطريقة يبقى فيها العلم منشورا بين الخلائق كتأليف الكتب، فلننظر إلى المدة الزمنية التي بيننا وبين هذا الإمام ابن القيم الجوزية، وهذا علمه نسمعه كأنه يتكلم به الآن، لذا فإن المصلحة وإن المهمة العظمى التي ينبغي أن يقوم بها المسلمون هو الحرص والتنافس في إحراز ميراث النبوة، ليظهروا بأجل العلم والعمل والدعوة إلى ذلك ونشره. وخير ما يبقى كما أسلفت الكتب المؤلفة المستمدة من كتاب الله العزيز، مع فهم أحكامه وحلاله وحرامه وتوجيهاته وترغيبه وترهيبه، ومن السنة المطهرة التي هي الوحي الثاني. فما حفظ العلم ونبغ العلماء في كل عصر ومصر إلا بفضل الله عليهم، ثم بوجود كتب علوم الشريعة ووسائلها التي لا بد منها لفهم علوم الشريعة. فالبدار البدار إلى بذل الجهود في كسب العلم وإحراز النصيب الوافر من هذا الميراث العظيم الذي هو أغلى ميراث يتحصل عليه المسلم والمسلمة، ولا يمكن الحصول عليه إلا بالأسباب التي يجب أن تبذل في طلبه من أهله وجمع وسائل التحصيل من الكتب المؤلفة بقدر الاستطاعة وإعداد أفضل الأوقات للتحصيل والنشر، لذلك يصبح المسلم وارثا حقيقيا لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنتفعا به، ومورثا ما ينفع الأمة من بعده كما هو الحال فيما هو بين أيدينا من كتب المؤلفين من القرون المفضلة إلى يومنا هذا، ومكتبات الإسلام زاخرة بشتى أنواع الكتب، ولكن لا بد من العناية بها واستثمارها كما يستثمر الحذاق دنياهم وأعظم. هذا جانب ينبغي أن نفهمه وأن نأخذ نصيبنا من العلم الشرعي الذي هو الميراث الثمين. وثانيا، من حيث الاستعداد للقاء الله عز وجل فهو بالعمل الصالح، بفعل الطاعة وترك المعصية على نور من الله. يفعل الطاعة لأنه علمها من كتاب ربه وصحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويهجر المعصية لأنه عرفها أيضا من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيكون بهذا يسير في دنيا العمل على بصيرة من أمره. عرف الطاعة فبذل جهده في العمل بها، وعرف المعصية فبذل جهده في صرف النفس الأمارة بالسوء عن الوقوع فيها. كذلك بين المؤلف رحمه الله وأجزل ثوابه أن لابن آدم المكلف ثلاثة أعداء. العدو الأول الشيطان، والعدو الثاني النفس الأمارة بالسوء، والعدو الثالث الهوى. وكل هذه الأعداء الثلاثة مجتمعة لتهلك العبد، فتزحزحه عن الصراط المستقيم إلى طرائق أصحاب الجحيم، كما قال الله عز وجل في حق الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي النار المعرقة المسعرة بأهلها. ويقول عن النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويقول في حق الهوى الذي يهوي بصاحبه إلى النار وبئس القرار، وهو يوصي نبيا من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنهى الله عز وجل نبيه عن اتباع الهوى، ومن باب أولى جميع الأمة نهاهم الله عز وجل عن اتباع الهوى الذي يهوي بصاحبه إلى مكان سحيق والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى أعطى المكلف سلاحا قويا إذا استعمله على الوجه الصحيح هزم هؤلاء الأعداء الثلاثة ومن لف لفهم من شياطين الإنس والجن. أمد الله عباده بالكتاب الذي هو القرآن الكريم، فيه الوصايا النافعة، وأشملها الوصية بفعل الطاعة وترك المعصية عموما، وبالسنة المطهرة، وأمده بملائكة كرام له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأمده بملك إن استجاب لطاعة الله سدده ودفع عنه الشر وأهله، فهو يكون معينا له على نفسه وهواه وشيطانه. فمن استجاب لوصية الله بفعل طاعته وترك معصيته، وعرف دنياه وأنها دنيا العمل فانية مضمحلة، وما هي بالنسبة للدار الآخرة إلا كقطرة من بحر لا شيء. من استجاب لنداء الله عز وجل وانتفع بهذا السلاح العظيم الوحي المنزل من عند الله للإنقاذ من الجهل والضلال، ولتعيش الأمة التي تحتضنه وتقبله وتحبه في حياة سعيدة في الدنيا، وحياة سعيدة دائمة أبدية في الحياة الأخروية، فيكون مسددا ومحفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. وأما إذا آثر الدنيا على الآخرة وأعجب بها وتقلب في متاعها ونسي ما كلفه الله تبارك وتعالى به ليكون سببا في نجاته من النار وفوزه برضا الله والجنة، إذا فعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. والمؤمن العالم بأمر الله والعامل به والداعي إليه وضع الشيء في موضعه، علم الحق وعمل به ودعا الناس إليه. فالمقصود أن المؤمن الذي استجاب لنداء ربه وأخذ نصيبه من الوحي الإلهي الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واستعان به على أعدائه، فإنه منصور من عند الله ومحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، والجزاء عند الله من جنس العمل. وأؤكد أن خير ما يورثه العالم العلم الذي يبقى من بعده لينتفع الناس به، بشرط أن يكون هذا العلم مستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم صحيح واستنباطات قيمة والتوجه صحيح سليم، فإن الناس ينتفعون به إلى يوم القيامة، وكم له من الأجر. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن نمن علينا بالهدى وأن يحفظنا بحفظه دائما وأبدا وأن يعيذنا من أعدائنا شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء والهوى الذي من اتبعه فقد أفضى به إلى مواطن العطب والردى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيه أسئلة. جزاك الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: نجد كثيرا من الشباب يجادل في أمور بسيطة تؤدي إلى اختلاف وشقاق، فهل من نصيحة وتوجيه؟ جزاكم الله خيرا. العلم لا يطلب بالجدل، لا سيما مع قلة البضاعة في العلم. فوصيتي لهؤلاء الشباب، وقد أكرمهم الله عز وجل فوضعوا أقدامهم في الخط الصحيح وهو طلب العلم للعمل به والدعوة إليه، أن يجدوا ويجتهدوا في التحصيل العلمي، وإذا كانت بينهم مذاكرة فلتكن المذاكرة الغرض منها الوصول إلى الحق للعلم به والعمل بمقتضاه وبيانه للناس. وأما قضية الجدل والمغالبة فهذه طريقة لا تحقق صلاحا ولا إصلاحا لطالب العلم، ولا تؤهله ليصبح يوما ما من العلماء الذين ينفع الله بهم الأمة. فالحذر الحذر من الجدل الذي الغرض منه المغالبة، وليقال فلان غلب فلانا، وإنما يجب الحرص على صلاح النية وعلى الجد والاجتهاد في التحصيل. وإذا كانت فيه مذاكرة بين الزملاء فلتكن مذاكرة لطيفة معها المودة والرحمة والاعتراف بحقوق الأخوة الإسلامية، حتى لا يصبح بين طلاب العلم نزاع ومشاجرة وجدل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء يدخل في هذا؟ نعم، هذا حديث ثابت. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: نذرت نذرا لله بأن أخرج 1000 دينار للمحتاجين، وعندي أخت كبيرة في السن لم تتزوج وعندها مرض حول عينيها وهو البرص، فهل أعطيها من هذا النذر علما بأن أبي وإخوتي مقصرون معها؟ هو نذر نذر بأن يخرج 1000 دينار وعنده أخت كبيرة في السن وعندها مرض برص حول عينيه، وأبوه وإخوته مقصرون مع أخته، فهل يعطيها؟ نعم، هذا يجعل لها الحظ الكبير، لأن النذر أصل للفقراء وهي فقيرة وقريبة، فالإنفاق عليها من النذر صدقة وصلة إذا كان النذر أصل للفقراء، وما زاد يعطيه الفقراء الأقرب فالأقرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل من السويد يقول: عندي أخت دائما أنصحها بتجنب النمص، وهي لا تريد أن تأخذ بالنصيحة، وهي تعرف أنه حرام وهي متزوجة، فهل أهجرها ولا آكل معها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بلعن النامصة والمتنمصة، وما نصيحتكم لها؟ النصيحة لها أنه يجب عليها أن تقبل النصيحة، فالله يحب الناصحين ويحب من استجاب للنصيحة ويحب التوابين، فعليها أن تتوب إلى الله من اللمس، لأنه كبير من كبائر الذنوب، ولا تستمر على هذه الكبيرة فيبغتها الأجل وهي مقيمة على معصية الله التي توجب غضبه ولعنته. فالواجب عليها الاستماع للنصيحة والإصغاء إلى الناصح والقبول حتى يبدل الله سيئاتها حسنات. هذا السائل يسأل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص لا يقيم في بلدي؟ الأصل في زكاة الفطر أن تصرف في البلد التي يقيم فيها الشخص وله مال فيها، هذا هو الأصل، ما دام يوجد فيها فقراء ومساكين. لكن إذا كان له قريب فقير في مكان آخر وأعطاه منها فلا حرج عليه، وهي مجزئة وصحيحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ما اعتاده كثير من المشايخ من إعطاء درس بعد الأربع ركعات الأول من صلاة التراويح؟ لا يعتبر هذا سنة من السنن، لكن إذا أراد أن يشغل الوقت بدل أن يجلس الناس ويسولف بعضهم إلى بعض، بدل أن يكون محادثة بين الناس يسمعون للدرس أفضل، لكن لا يعتبر بأن هذا الفعل من السنن، فيفعله تارة ويتركه أخرى، وهو ذكر وتعليم، وذكر وتعليم. السؤال الأخير، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟ ما هو حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟ رفع اليدين في دعاء القنوت بل في الدعاء عموما سنة مشروع لحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالرفع سنة في كل حال من أحوال حال الدعاء، ومن ذلك القنوت في الوتر. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.